قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر أن يصلي فيه الجماعة إدراكاً الفضيلة. قد نازع بعض العلماء في هذا الأمر وقال بأنه لا يعلم عن السلف هذا أنهم يتحرون المساجد بعد فوات الصلاة في المسجد ويذهبون إلى مسجد آخر، والذي يظهر أنه سائغ جائز كما سيأتي في هذه المسألة، وهي من فاتته صلاة الجماعة في المسجد الذي عهد الصلاة فيه أو في مسجد من المساجد وهناك مسجد لم تقم الصلاة فيه بعد، فهل يذهب إليه يصلي لإدراك فضيلة الجماعة في المسجد؟ ما فيه مانع، إذا ذهب إليه وصلى ما فيه مانع. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وهذه المسألة الأخرى أيضا يأتي الكلام عليها. المسألة الأولى في من فاتته الجماعة هل يذهب يصلي في مسجد آخر لإدراك الجماعة، والمسألة الثانية إعادة الصلاة في مسجد قد صلي فيه، إعادة الصلاة في مسجد قد صلي فيه. وهذه مسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا، لكن ضعف الخلاف عند المتأخرين فيها، وأما عند المتقدمين فاشتهر الخلاف في هذه المسألة. مسجد قد صلي فيه وله إمام راتب، قد صلي فيه جماعة وصلى بهم إمامهم الراتب، فهل تعاد في هذا المسجد الصلاة مرة أخرى لمن لم يدركها، أم أنه لا تجوز الإعادة فيه؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها. وهكذا مسألة ضمنها مسألة، وهي مسألة الأذان والإقامة في مسجد قد أذن فيه وأقيمت الصلاة فيه، فهل يقيم الشخص إذا صلى فيه ويؤذن أم لا؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم. وأنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه رأيه ما سمعته في المسألتين أنه يصلى لا بأس في المسجد الذي له راتب، إمام راتب يصلى فيه لا مانع. وأما مساجد الأسواق ومساجد المارة فهذا لا يختلفون فيها كثيرا، بل نقل الإجماع في مساجد الأسواق ومساجد المارة التي ليس لها أئمة راتبون، وإنما من جاء صلى، هذا لا يختلفون فيه إلا ما نقل عن الليل، فإنه يرى أنها تلحق بغيرها من المساجد لا تعاد فيها الجماعة، والصحيح أنها ليست كغيرها، مساجد الأسواق وغير مساجد الأسواق التي على الطرق وليس لها إمة راتبون فلا بأس أن تعاد فيها ولا إشكال فيها، لكن مساجد البلد الحاضرة والمساجد التي لها أئمة قد عينوا فهل تعاد فيها الصلاة إذا فاتت شخص أو لا تعاد؟ فرأي أنس وجماعة من السلف يرون أنه لا بأس أن تعاد، هذا هو الصواب ولا شك فيه أنه لا بأس، لعل بعض السلف منع من هذا لما كان عليه الخارج من التخلف عن الصلاة خلف الأئمة، فإنهم يرون تكبيرهم فمنعوا من هذا أن تعاد الصلاة، ربما يتأخرون لأجل أن تذهب هذه الصلاة الراتبة صلاة الجماعة المعلومة الأولى لأجل أن يدخلوا يصلوا، وهم يرون تكفير ولاة الأمور، وكان الذي يصلي ولاة الأمور فهم يتخلفون لأجل هذا المعنى. تجد بعض السلف منع إعادة الصلاة في مسجد قد صلي فيه، والصحيح لهذا الحديث لأثر أنس ولحديث أبي سعيد وهو في الصحيح المسند من يتصدق على هذا، وهو مسجد رسول الله قد صلي فيه فرأى رجل قد تأخر وفاتته الجماعة فقال من يتصدق على هذا، فذهب رجل يصلي معه، وهذا في إعادة الجماعة في هذا المسجد. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته الجماعة ثم رجع إلى أهله ولم يصلي في المسجد بل رجع إلى أهله وجمع بهم، وهذا الحديث لا يثبت. جاء عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما أو وكله للصلاة بالناس ثم صلى بهم، وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام وانقضت الصلاة، جاء بعد انتهاء الصلاة وانقضاء الصلاة، فرجع إلى بيته وجمع بأهله، قالوا هذا فيه دلالة على أن المسجد لا تعاد فيه الصلاة، الذي قد صلي فيه لا تعاد فيه الصلاة، وهذا الحديث لا يثبت. والثابت أن عبد الرحمن صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وأدرك معه ركعة عليه الصلاة والسلام، تأخر وأدرك معه ركعة، هذا هو الثابت في تبوك، أما أنه فاتته الصلاة بالكلية هذا لا يثبت ورجع إلى أهله وجمع بهم. هذا الحديث لا يثبت. وإنما كان في غزوة تبوك صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف بعد أن أمره أن يصلي بالناس إذا تأخر، وصلى بالناس وأدرك رسول الله ركعة من صلاته وصلى خلفه. وهذه منقبة عظيمة لعبد الرحمن ومنزلة عظيمة له إذ صلى خلفه رسول الله. وهكذا المسألة الثانية في ضمن هذا الأثر، الأذان والإقامة في مسجد قد أذن فيه وأقيمت الصلاة، هل يعيد الشخص الأذان والإقامة إذا أراد أن يصلي؟ اختلف الناس في ذلك والأمر فيه سعة، فمن أذن في مسجد قد أذن فيه وأقام لا بأس، ومن أهل العلم من رأى أنه يقيم ولا يؤذن. أقوال مختلفة، منهم من قال لا يقيم ولا يؤذن ويكتفي بإقامة من تقدم، ممن لهم مؤذن راتب، وأيضا ممن لهم مؤذن راتب يؤذن ويقيم لصلاتهم، فلا يحتاج إلى إعادة الإقامة ولا الأذان، يكفي ما قد حصل يكفي. ومنهم من قال يؤذن ويقيم كما فعل أنس، ومنهم من قال يكتفي بالإقامة، وهذا الذي يظهر أنه يكتفي بالإقامة الذي في المسجد الذي قد أذن فيه، يكتفي بالإقامة فقط، خصوصا المساجد التي لها أئمة كما تقدم أعين لهذا المعنى. وأما مساجد الأسواق والمساجد التي يصلي فيها المارة وليس لها أئمة قد أعدوا لها، فلا بأس أن يؤذن وأن يقيم ولا يكتفي بأذانه، وكل أحد سيأتي يؤذن ويقيم، وهذا يمشي وهذا يمشي إلى آخر ذلك. لكن مسجد يؤذن فيه وتقام الصلاة فيه وله إمام راتب فلا يحتاج إلى أذان آخر، وإن أذن لا يعاب عليه، وإن أذن لا بأس بذلك، وإن اكتفى بأذان من تقدم هذا الذي يظهر والله أعلم. أما الإقامة فلا يترف الإقامة، يقيم ولا يكتفي بإقامة من تقدم. فهذه بعض المسائل أشار إليها البخاري رحمه الله، ولعلنا نعود إليها إن شاء الله في وقت آخر. نقرأ الأحاديث تحت هذا الباب العظيم، وهو باب جميل تحته مسائل فقهية. المسألة الأولى، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، فمن فاتته جماعة في صلاة هل يذهب إلى مسجد آخر أم يصلي في مسجده؟ فمن أهل العلم من استثنى المسجد الحرام ومسجد المدينة، قال هذه الصلاة فيها أجر عظيم، فلا داعي أن يذهب إلى مسجد آخر، يذهب يصلي في هذا المسجد الذي قد قامت الصلاة فيه وذهبت الصلاة وفاتته الصلاة، فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى مسجد آخر ويترك المسجدين مسجد الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى هذا، يصلي فيهما ولو وحده، وفيهما أجر عظيم. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، فكيف يعدل عن هذا ويذهب إلى مسجد آخر من أجل تحصيل الجماعة؟ لا، صلي في المسجدين ولا يحتاج إلى أن يذهب ويعطف إلى مسجد آخر. وهذا الذي يظهر بالنسبة للمسجدين مسجد الحرام ومسجد المدينة. وأما المساجد الأخرى إذا فاتت الصلاة فيها، فاتت الصلاة فيها الذي يظهر إن ذهب لأجل تحصيل أجر الجماعة، ذهب يصلي جماعة في مسجد آخر لم تقم الصلاة فيه بعد، أو ظن أنه سيدرك بعض الركعات فيه، فإنه يذهب إليه ولا مانع من ذلك. وأنكر الحسن أو بعض السلف هذا الفعل، وقال لا يعلم عن الصحابة أنهم يفعلون هذا ويذهبون إلى مساجد أخرى. فات الصلاة في المسجد هذا، دخل وقد حضر إليه أو حضر فيه، دخل وصلى، إن وجد من يصلي معه صلى، وإن لم يوجد صلى وحده. والذي يظهر لا مانع أن يعطف إلى مسجد آخر ويذهب إلى مسجد آخر لتحصيل الجماعة، ولأيضا الصلاة مع أناس آخرين للكثرة التي فيها الأجر أكثر، صلاة الرجل وحده أو صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين. فلأجل تحسين هذه المعاني فلا مانع أن يذهب إلى مسجد آخر إذا فاتته الصلاة في المسجد الذي يصلي فيه، يذهب إلى مسجد آخر لأجل تحسين الجماعة. هذه مسائل أشار إليها رحمه الله. ونقرأ كلام الحافظ بالنسبة لذكر أثر الأسود وأثر أنس، لماذا ذكرهما البخاري رحمه الله؟ قال الحافظ رحمه الله: قوله وكان الأسود أي ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولفظه إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه، ومناسبته أي الأسود بن يزيد، كان الأسود بن يزيد إذا فتت الجماعة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد آخر. هذا مع لفظ الأثر بإسناد صحيح ولفظه إذا فتت الجماعة في مسجد قومه، ومناسبته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر، أي لولا فضيلة الجماعة لما ترك هذا. فذكره الحافظ هنا أو ذكر البخاري هذا الأثر تحت باب فضل صلاة الجماعة، فلولا هذا لصلى في نفس المسجد، لكن من أجل فضيلة الجماعة، والجماعة لها فضيلة عظيمة كما استأتى من الأحاديث وأجرها عظيم، فلولا هذا لما عدل الأسود عن هذا الشيء وصلى في مسجده ومسجد قومه، لكن من أجل تحصيل فضيلة الجماعة عدل عن مسجد قومه إلى مسجد آخر يصلي فيه تحصيلا للفضيلة. هذا على ما استنبط بعضهم، سيأتي كلام الحافظ. قال رحمه الله ومناسبة للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر، كذا أشار إليه ابن المنير، والذي يظهرني مرتضى كلام ابن المنير واستنباط ابن المنير من التويب وذكر الآثار، أي من ذكر الآثار تحت هذا الباب، بل ذكره يقول لمعنى آخر غير هذا المعنى. والذي يظهرني أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، وهذا لا شك فيه أن الفضل الذي جاء بسبعة وعشرين وخمسة وعشرين إنما هو مقصور على المسجد في من صلى جماعة في المسجد، وأما الذي صلى جماعة في غير المسجد فلا شك أن له فضيلة وصلاته أفضل من صلاة الفرد في سوقه وبيته، من صلى جماعة في غير المسجد صلاته أفضل ولا شك، لكن هذه الفضيلة وهذه الإشارات في الأحاديث التي ستذكر في الباب إنما هي خاصة لمن صلى جماعة في المسجد فله هذا الفضل العظيم، وأما من صلى جماعة في غير المسجد فهو دونه لكن صلاته أفضل من صلاة الفرد. هذا الذي استظهر البخاري من ذكر الأثرين تحت هذا الباب، باب فضل صلاة الجماعة، ذكر أثر الأسود وأثر أنس رضي الله تعالى عنه، وأشار بهما يقول الحافظ بأن أو أشار بهما إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته أو سوقه. وقد تقدم معكم كلام القيم لعلنا نعيده كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة، لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء عن أنا ولما جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه. وتقدم معكم أن التجميع في المسجد فرض، وأنه لا يجوز للشخص أن يصلي جماعة في بيته إلا من عذر، أما أنه يذهب يقول الأمر سهل جمعنا في المسجد أو جمعنا في البيوت الأمر واسع، لا، بل التجميع في المسجد فرض كما تقدم كلام ابن القيم رحمه الله، وهو رأي الشيخين، رأي ابن القيم ورأي شيخه أيضا كذلك ابن تيمية، وقرأنا عليهم كلامه ونعيده لا بأس لمناسبتي هنا. قال رحمه الله من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد فرض على الأعيان إلا لمعارض يجوز معه ترك الجماعة، هذا هو الصحيح، فعلها في المسجد فرض على الأعيان، فمن فعلها في غير المسجد فلم يأتي بالمقصود الذي قصدته الشريعة فهو آثم إن لم يكن له عذر على هذا القول، فلا بد من فعلها في المسجد، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهكذا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهكذا حديث ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. ولو كان التجميع في البيوت جائز لما هم رسول الله بتحريق إيش؟ بتحريق بيوت أولئك المتخلفين، يقولون يا رسول الله نصلي جماعة في البيت، صلي بجماعة في البيت والتجميع في المسجد ما هو فرض، لكن هذا يدل حديث الباب الذي تقدم معنا يدل على أن التجميع في المسجد فرض لأن رسول الله هم من يتخلف ويذهب إلى أولئك الذين يصلون في البيوت، فلعلهم كانوا يصلون جماعة، فلو كان التخلف من غير عذر وصلاة الجماعة في البيوت لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم، كان الأمر فيه سعة، لكن الأمر ليس فيه سعة، فليس لك أن تصلي جماعة في المسجد، بل يجب عليك أن تحضر، ليس لك أن تصلي جماعة في البيت، بل يجب عليك أن تحضر المسجد إن لم يكن لك عذر. أما إذا كان لمعارض فيجوز معه ترك الجماعة، هذا لا بأس، يجوز معه ترك الجماعة لا بأس. وحديث ابن مسعود فيه إشارة، فيه إشارة من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة حيث ينادى بهن، وحيث ظرف مكان، أي في المكان الذي ينادى بهن وهو المساجد كما تعلمون. وما بقي إن شاء الله نأتي إليه في وقت آخر، قد جاء الوقت. حصل الأجر إذا تخلف العذر وصلى الجماعة في البيت، يحصل الأجر 27 درجة أو 25 درجة. وتقدم معكم حديث أبي هريرة إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهكذا حديث عبد الله بن عمر وهو أصح من هذا الحديث، فإن حديث البخاري من طريق السكسكي وقد انتقده، لكن حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح أصح من هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو أن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته، حتى أطلقه أو أكفته أي يقبضه ويعني يموت. هذا الحديث أصح إذا كان العبد على طريقة حسنة دائما هو يأتي صلاة الجماعة وغير ذلك من الأمور التي كان يعملها، فإن حصل له مرض وحصل له عذر قيل للملك اكتب له ما كان يعمله، اكتب له ما كان يعمله حتى أطلقه من هذا الذي حصل له من المرض وغير ذلك من الأعذار أو أكفته إلي، معنى أي أقبض روحه. فهذا الحديث أصح وهو شاهد للمرض صحيحا مقيما، فإذا كان مريضا يكتب له، وأما السفر فليس له شاهد، ليس له شاهد، لكن الذي يظهر يدخل تحت الحديث وهو عذر من الأعذار، عذر من الأعذار. فإذا سافر وكان يواظب على بعض الأعمال تركها لأجل السفر، يواظب على النوافل البعدية والقبلية وتركها لأجل سنة السفر، وأنه لا يصلى قبلية ولا بعدية في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر أيضا كذلك، ترك ذلك لهذا المعنى، فهذا يكتب له ما كان يعمله مقيما، وهكذا ما كان يعمل في الحضر قبل السفر والسفر عاقه عن الأعمال هذه تكتب له، فهذا عذر في ترك هذه الأعمال التي كان يعملها في حضره تركها لسفره تكتب له، وهكذا المريض أيضا. فإذا كان مريضا وكان يعمل بعض الأعمال يحضر الجماعة وغير ذلك ويصوم الاثنين والخميس فيكتب له ما كان يعمل هنيئا، هذا فضل الله العظيم عن العباد. فنعم، فإنما المقصود هو من ترك صلاة الجماعة لغير ما عذر، وأما من كان له عذر صلى في بيته منفردا أو صلى في بيته جماعة فيكتب له أجر إيش؟ أجر الجماعة، ولو صلى منفردا فضلا عن صلي جماعة مع أهله. إلى هنا، تفضل يا أخي. نعم، في إشارة ستأتي هذا المسألة، ذهب إلى مسجد آخر، لكن لا ذهب إلى مسجد آخر في إشارة. نعم، أحسنت.